والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب كل نفس لما عليها خلق مما ينفق والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ هل ينظر الإنسان مما خلق خلق من خلق من ماء دافق خلق من ماء دافق يخرج الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر يوم تبلى السرائر فما له من قوته والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيف